أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فدائما إلا يتكلم على الشرط البخاري ومسلم وبيان ان اصح الاحاديث اتفق عليه الشيطان، ثم اراد ان يتكلم على امر هام وهو انك عندما تقول على الشرط البخاري المقصود عن نفس النصب، ترتيب الاسناد، ترتيب رجال الاسناد. عندما تقول على الشرط مسلم كذلك تراعي الجمع والافراد، لا تلفق بين رجال هذا ورجال هذا وتقول هؤلاء اجتمعوا فهو على شرطهما كما يفعل الحاكم في المستدرك. يقول والشرط زين الكون ذا الاسناد لديهما بالجمع والافراد، ان يكون هؤلاء رجال على نسق واحد، وهذا ما سيبينه بالشرع. من داخله مضمون؟ معك نسخه؟ اعترف نوعا ما. والشرط بين الكون ولا الاسناد صفحه 53 ذكر الشرط والشرط دين. قال الشيخ محمد بن علي الاثيوبي او الاثيوبي شرط نعم شرط ديني مبتدا عشان ديني مبتدا اي المراد بشرط الشيطان كون هذا الاسناد خبر مبتدا اي كون هذا الاسناد الذي يكون شرط ديني هذا مبتدا ضرب الخبر يؤمر بين الاسناد اي كون هذا الاسناد الذي يقول انه على شرطه لو واحد تمكن منكم من كسر جهاز السرود الخليل ترد علينا بالضوء. لا اي كون هذا الاسناد الذي قيل انه على شرطهما او شرط احدهما لديهما اي في كتابيهما بالجمع حال من الضمير اي حال كونه متلبسا بالجمع، يعني ان ما قيل فيه هذا الحديث صحيح على شرط الشيطين معناه كون اسناده مذكورا في كتابيهما معا. نفس النسق يعني نفس الرجال الترتيب معنا. يعني مثلا سفيان بن نصير يروي لسفيان البخاري ما روى لسفيان بن حسين عن الزهري كلا مبشرا لان روايه سفيان بن حسين عن الزهري فيها كلام. طيب مسلم روى لسفيان بن حسين منفردا عن واحد ثاني، فما تأتيش أنت تجيب لي إسناد سفيان بن حسين عن الزهري الكلب على شرطهما إذا ضفقت بين رجال هذا وهذا، ما بين شرطهما نفس النسق والترتيب. من أجل هذه النقطة أتوا بهذا الشرط. نعم. قال والإفراد فيما قيل فيه على شرط البخاري أو مسلم أي أنه مذكور في كتاب أحدهما. بنفس النسق الجمع يعني الجمع والنسق الترتيب. نعم. ثم اعلم ان الشيخين لم ينقل عنهما انهما شرط في كتابيهما شرط. لا لم يذكرا نص الشرط تصريح بالشرط، انما هذا استنبطه العلماء بالاستقراء. نعم. وانما حصل هذا من تتبع العلماء الباحثين لاساليبهما وطريقتهما، ولذا اختلفوا فيه لاختلاف أفهامهم على أقواله. استوفيتها في الشرط الثالث. استوفيتها في الشرط الثالث. كان فيه المهم هذا الشرط الأكبر من هذا. هذا شرط من مجلدين. الشيخ محمد بن علي الدين هذا كان شرط أكبر من هذا وأكثر من هذا. اختصروا في هذا الشرط الصغير. نعم. وعدة الأول بالتحريم الثاني وهم أم بلا تكريم ومسلم أربعة آلاف وفيه ما تكرار جم الوافي. قال وعدة أحاديث الأول صحيح البخاري والمراد الأحاديث المسلمة وهو مبتدأ خبره الفاعل بالتحرير اي على ما حرره من حققه وهو امام المدخلين في المتاخرين الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري ومقدمته مسلمات بهذه السائل الفان والربع اي ربع الالفين وهو 500 اي وزياده 13 هذا هو الذي ذكره في الفتح في باب كفران العكيم وتبعه الناظر في التدريب والذي ذكره في الهدي يخالف هذا حيث قال ما نصه فجميع ما في صحيح البخاري من المتون المنقولة بلا تكرير عن التحرير 1000 حديث و600 حديث وحديثا ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور 195 59 فجميع ذلك 1761 وقال قبل ذلك بأربعة أوراق ما نصه فجملة ما في الكتاب من التعاليم 1341 حديثا وأكثرها مؤتمر مقرر في الكتاب أصوله أصول المتون وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق آخر إلا 160 حديثا وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 341 حديثا فجميع ما في الكتاب على هذا بالمقرر 982 حديثا وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم وقوله بلا تكرير خبر لمحذوف أي هذا هو دون عد المكرر أو حال من المكتوب أي حال كون ما ذكر بدون ذكر بدون ذكر الدفع له وذكر هذا المكتوب حدث في الصحيحين قول أبي علي بن السبوري أنه ما فتهما إلا بتمليك أو نزل المسجد احتجنا أن نعرف عدد ما في الصحيحين عن الإمام البخاري يقول أعتبر 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح فكيف يلتئم هذا مع كلام أبي علي؟ هذا ما حاربنا له من أجل كلام أبي علي. نعم. قال وأما مع المكرر فجملته كما قال الحافظ أيضا هو بالأخرى ماذا؟ أبو عبد الله بالأخرى الذي قال لم يكتبها إلا يسر. نعم. قال وأما مع المكرر فجملته كما قال الحافظ أيضا من غير المعلقات والمتابعات 7,397 حديثا قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر العدد المذكور وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليه وأنا مكرم بعدد عصمتي إلى السهو والخطأ والله تعالى ومسلم بالجر عطف على الأول وبالرفع إقامة للمضاف إليه الأقامة المضاف أي فإما أن تقوله مسلم وإما أن تقوله مسلم إلا بالفضل وإما بالرفع لا لك فيها وجهان أي وعدة أحاديث صحيح مسلم 4,000 بإدخال ألف على الآلاف وهو لغة لا ضرورة. وفيهما أي صحيحين متعلق بواحد. متعلق بواحد. أو خبر مقدم على قوله التكرار أي تكرار الحديث الواحد مرتين فصاعدا لفائدة إسلامية أو متنية. جما حال من التكرار أي حال كون التكرار كثيرا، والجم الشيء كثير كالجميل. ومن أي كثير، يقال وما الشيء تم وكثر وهو وفي ووافي، ففاده في القوس. وهو خبر على الأول أو خبر بعد خبر على الثاني، والمعنى أن التكرار في كتابين كثير جدا، وقد علمت عدة المكررات في البخاري. وأما في صحيح مسلم وقد علمت عدة المكررات في البخاري. وأما في صحيح مسلم فقد قال العراقي إنه يزيد على البخاري لكثرة طرقه. قال وقد رأيت عن أبي فضل أحمد بن سلمة أنه 12,000. وقال المالكي 8,000. جميل. من الصحيح؟ من الصحيح فوت كثيرا. وقال نجل أكرمي كثيرا مراده أعلى الصحيح فحمله أقدم من الحاكم أي في المثال. قال من الصحيح متعلق بفوت أي الحديث الصحيح فوت بتشديد الواو فعل ماض من التفويت. والألف ضمير البخاري ومسلم. أن ترك كثيرا أي شيئا أو توفيك تفويتا كثيرا. والمعنى أن البخاري ومسلما رحمه الله تعالى ترك تخريج أحاديث كثيرة من الأحاديث الصحيحة ولم يذكرها في كتابيهما، وذلك لأنهما لم يستوعبا ذكر الصحيح ولا تزمانه. ولذا قال الحاكم في خطبة مستدركه ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه. انتهى. هذا ولما قال أبو عبد الله بن الأصفر لم يقدهما إلا ليكثر ذكره إلى اليسير ذكره بقوله. وقال الحافظ أبو عبد الله نجل أكرم بالصرف للضرورة أي ولد الأكرم بالفاء المعجمة والراي المهملة وهو محمد ليعقوب بن الأكرم الشيباني المعروف وأبوه بابن الكرماني ويقال له أيضا الأكرم إجراء للقب أبيه عليه المتوفى سنة 44 و300 وهو شيخ أبي عبد الله الحاكم. قال يسيرا أي ترك الشيطان قليلا من الأحاديث الصحاح. ورد عليه بقول البخاري وما تركت من الصحاح أكثر. ولقول ابن صلاح إذا يحمل كلامه على أنه فوت يسيرا قليلا من أصح الصحيح. أما من الصحيح فيكون هناك شيء من الضعف والقوه بين كلامي وكلامي، وهذا هو الذي رجحه الناظم بقوله مراده على الصحيح فحمله أخذا من الحاكم أو في مدخله. وأيضا مختلف العلماء اختلف هل قصد المتأخر الشيخين أو الكتابين. من الصحيح فوت يسير يعني الرجلين الإمامين ولا يعني الكتابين. حصل إشكالية، فمنهم من يقول لا ده هو على الشيخين. طيب لو على الشيخين كيف يستقيم هذا المتأخر بين قول البخاري أحفظ كذا وكذا؟ طيب لو قلنا على الصحيحين كيف ما فت الكتابين من اليسير؟ أحسن شيء من هذا كله لو قلنا بهذا الذي قاله الحافظ السيوطي إنما فاتهما من الصحيح ما من أعلى الصعيد القليل المنازل ليزدان أن يستجيب. نعم يعني مش كل أعلى الصحيح أخرج لما ترك بعضه. نعم قال ورد عليه بقول البخاري وما ترك من الصحاح أكثر وبقول ابن الصلاح إن المستدرك على صحيحين الحاكم كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شديد وإن كان في بعضها مقال إلا أنه نصب له من الصحيح كثير ولكن أجاب عنه الناظر بقوله مراده مبتدأ أي مقصود ابن الأقرب بقوله لم يفته ما إلى الصحيح ابن الأقرب محمد بن يعقوب الأصمعي محمد بن يعقوب ابن الأقرب الشيباني المعروف أبوه ابن الكلمان. نعم طيب القط اسمه حسن الشيخ الحاكم محمد بن يعقوب الأصمعي الشيخ الحاكم. نعم أي مقصود ابن الأقرب بقوله لم يفتهما إلا القليل أعلى الصحيح خبر المبتدأ أي الحديث الذي في الدرجة العليا من الصحة فكأنه قال لم يفتهما من أصح الصحيح إلا القليل وهذا كلام لا غبار عليه. لا غبار عليه شوف النووي رأي ثانية أما كم من كده عشان من نشوف كلام النووي ومحمل لا يتطرق إلى الاعتراض إليه فإذا كان وجها حسنا فاحمل عليه أيها الطالب النادر والمحقق النادر مراد ابن الأقرب تنجو من اللوم وتسلم أقدا حال من الفاعل أي حال كونك آقدا هذا الجواب أو مفعول لأجله أي لأقدك من كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله. يعني استفدنا هذا من كلام الحاكم في المدفق. نعم من كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية بن عين حمدوية بن عين الضبي الطهماني نيسابوري المعروف بابن البيع المتوفى سنة 45 أي تفسيريا في كتابه المسمى بالمدخل إلى كتاب تكليف والمعنى أن مراد ابن الأقرب رحمه الله في قوله ما فاتهما إلا القليل هو أصح الصحيح لأن الصحيح مراد وهذا الجواب مأخوذ من تقسيم الحافظ أبي عبد الله الحاكم للحديث الصحيح في كتاب المدخل إلى 10 أقسام فذكر منها في القسم الأول الذي هو الدرجة الأولى اختيار الشيطين إلى آخر الأقسام المذكورة في الشرح الكريم فتبينا أن مفادهما من هذا النوع قليل لا كثير فحصل الجواب والإجابة جميل ولما قال النووي إنه لم يفت الأصول الخمسة من الصحيح من الحديث إلا القليل ذكره مع تقريره عليه فقال النووي لم يفت الخمسة من ما صح إلا النذر قبل هو لي. يعني الإمام النووي فسر الكلام من أخرق على أنه قصد الأصول الخمسة هي الأمات ستة إلى النووي وهذا الجواب غير مرضي وغير صحيح لأن الكلام الأخرق إنما على الكتابين كتابي الشيخين البخاري ومسلم الصحيحين. نعم النووي مبتدأ خبره محذوف أي قائل أو فاعل لفعل محذوف أي قال النووي لم يفت الأصول الخمسة أي الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي مما صح أي من الحديث الذي صح إلا النذر أي شيء قليل والمعنى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال إنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير قال الناظم رحمه الله مقررا لقوله وراضيته فاقبله أيها الطالب الدقيق والراغب المعين لكونه صوابا ودين بكسر فعل أمر من دامه يدين بمعنى أطاعه أو جازه أي أطيعه في هذا القول ولا تعترض عليه، أو جاز بالشكر والدعاء له لكونه أفادة عينه. إن اعتبرنا كلام النووي يريد أن يفسر الكلام الآخر فهناك تعارض وليس المعنى الطبيب كلامه، وإن اعتبرنا كلام النووي أراد أن يأتي بكلام يرادف به كلام الآخر لم يفوت الخمسة كلاسيك صحيح كلامه معتبر. لو جعلنا كلام النووي منفصلا تماما لا علاقة له بكلام ابن الآخر، لا يريد تفسير ابن الآخر ولا شيء، إنما أتى بكلام جديد أنشأه جديدا بعيد عن كلام الآخر. إذا كلام الآخر يتناول الصحيحين وكلام النووي يتناول خمسة أصول، هذا كلام صح، إذا يصح فيه ما قاله فاقبله ودينه صح. أما إذا أراد السيوطي أن النووي يريد أن يفسر كلام ابن الآخر ويحمله على هذا المحمل فهذا جواب غير مرضي، والراجح الأول عرفت؟ يعني كلام ابن الآخر عرفناه على حدة، عرفنا معنى الكلام النووي عرفنا معنى نعم، ويكون هذا التعارض بين كلام ابن الآخر وكلام النووي. ولما كان يتوجه على قوله اعتراض بقول البخاري رحمه الله احفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، فانه يدل على كثره ما فات الاصول الخمسه من الصحيح لقله احاديثها، فجمعه الناظم بقوله واحمل ما قال عشر الف الف احوي على مكرر ووصي. واحمل أيها الطالب الراغب ما قال أي قول الإمام البخاري وهو مضاف إلى الجملة بعده عشرة بالنصب عشرة بالنصب مفعول مقدم بأحمل مضاف إلى ألف ألف أي 100,000، وإنما عبر به لضرورة النصب أحوي أي أحفظ مضارع حوى حوى الشيء يحويه حوايا، واحتوى عليه أي ضمنه واستولى عليه أفاده أفاده في المصباح على مكرر متعلق بحمل أي على الحديث الذي يتكرر إسناده، ووقفي عطف على مكرر أي موقوف على الصحابة والتابعين. ومعنى البيت أنه يحمل قول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح على المكررات، فربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين وهكذا الموقوفات على الصحابة والتابعين فإنه يطلق عليها تفسير كذلك تفسير آيات فيها مثلا الشروط والطريقة في الفقه والفتاوى كذا يحفظ أسانيد كثيرة الموقوفات والموقوعات والموقوعات نعم، ولا عليه تفسير كذلك الاستدلال يعود هذا كله كل إسناد يعود حتى فلا شك أنها تصل إلى هذا العدد نعم. قال وهكذا الموقوفات على الصحابة والتابعين فإنه يطلق عليها لفظ الحديث على رأي يطلق عليها لفظ الحديث على رأي بعض المحدثين كما تقدم، وذلك لأن الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا بل وغير الصحاح له تتبع من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء وغيرها لما بلغت 100,000 حديث إلى بل ولا 50,000، ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة جميعا. يعني لابد من ضرورة تأويل هذا الكلام وأحفظ 100,000 حديث، فهم الحديث على الأسانيد ليس المقصود الحديث المستقل بذاته، الحديث الواحد يكون له 50 طريقة ويجعل كل طريق حديث، وإلا لازم أن تفوت الأمة هذه الأحاديث تفوتها السنة، وهذا يمكن أن الله تحفظ بحفظ السنة. نعم. فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه وهي موجودة أفاده في التدريس. ثم ذكر ما يعرف به الحديث الصحيح الزائد ما يعرف به الحديث الصحيح الزائد على الصحيحين فقال. بس هل ستتكلم فيه على ايه؟ مضام الحديث الصحيح خارج الصحيح. من اين تأخذ الحديث الصحيح؟ سوى الصحيحين البخاري ومسلم. اريد ان اتكلم عن هذه المساله. مغفرة من سبحانه بالاسلوب الموجود في الدنيا الان مع دروس الاقتراح.